إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمرضاته، وأن يجعلنا من حاملي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم الذابين عنه بعرضه وسنته وشريعته يا رب العالمين. وقد وصلنا أيها الإخوة إلى حديث عائشة من أحاديث أمال بلوغ المرام من باب الوضوء، وهو حديث عائشة المعروف: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله. نقرأ. تفضل مشاري. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. في شأنه كله. متفق عليه. الحديث اللي بعده. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بما يامنكم. خرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. اللي بعده. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. خرجه مسلم. اللي بعده. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة شج النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به. خرج النسائي هكذا بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر. طيب، واللي بعده. وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. واللي بعده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. خرجوا أحمد وأبو داود وابن ماجة بإسناد ضعيف. قال وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد ونحوه، وقال أحمد: لا يثبت فيه شيء. طيب، الحديث الأول في هذا المجلس المبارك الذي نسأله التوفيق والتسديد والإعانة، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في شأنه كله، في يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. والحديث متفق عليه، واللفظ للبخاري، وقد رواه البخاري ومسلم من طريق أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة إلا أن مسلما رواه بلفظ: كان يحب التيمم في شأنه كله، في نعليه وترجله وطهوره. وفي رواية عند البخاري: كان يحب التيمم ما استطاع. وهذه احفظها: كان يحب التيمم ما استطاع. وأما ألفاظ الحديث فإن رواية البخاري: كان يعجبه، ومعنى الإعجاب هو السرور والغبطة والرضا والارتضاء والرغبة فيه. فكان عليه الصلاة والسلام يحب ويرغب ويرغب ويرتضي. وقد ذكر بعض العلماء كما ذكر ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله في محبته للتيمم أنه من باب الفأل، الفأل باليمني والبركة، لأنه جاء في حديث عند الإمام أحمد وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل الحسن، والذي يظهر والله أعلم أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم للتيمم إنما هي لأمور: أولا امتثالا لأمر الله فيما فرضه الله لقوله صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به. وقد بدأ في الوضوء بالميامن امتثالا لمجمل الأمر. الثاني أنه من باب البركة، فإن التيمم واليمن يطلق على البداءة باليمين ويطلق أيضا على البركة. ولهذا جاء في الحديث إن من يسر مهر المرأة ويمن بركتها ويمن، وهذا يدل على البركة. الثالث أن في البداءة باليمين تكرمة لليمين نفسها، أن في البداءة باليمين تكرمة لليمين نفسها. ولأجل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل عندما قال كل بيمينه قال لا أستطيع، قال ما استطعت، ما منعه إلا الكبر. وهذا تكرم لليمين، ومن تكبر عن ذلك فإذا قد باء بالخسران. وأما قوله التنعل أي لبس النعل، وقد كان عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة إذا تنعل أحدكم أو إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا خلع فليبدأ باليسار، ولتكن اليمنى أولهما تنتعل وآخرهما إيش؟ تنزع. أحسنت. وقوله الترجل المقصود به تقول ترجل فلان إذا نزل من فرسه، صح؟ ويطلق الترجل على تسريح الشعر، ولذا سمي المشط مرجل. وهذا هو المقصود في الحديث. وقال وفي طهوره بضم الطاء، والمراد فعل الطهارة. أما بالفتح فالمراد الماء نفسه. وقد ذكر ابن الأثير عن سيبويه أنه يجوز بالفتح إرادة المصدر وإرادة الفعل، فيكون طهوره يشمل المعنيين، فيكون طهوره يشمل على الماء نفسه ويشمل الفعل. والمقصود في هذا الحديث أصالة الفعل، والمقصود بهذا الفعل أصالة الفعل، فهو يحب التيمم في اغتساله وفي وضوئه وفي شأنه كله. وقوله وفي شأنه كله يعني في شأن كل أمره. وهذا الحديث ليس على عمومه، ولكن هذا العموم يفيد رغبته عليه الصلاة والسلام على فعل اليمين، وإن كان ما لم يكن فيه تكرمة لليمين فلا يفعل في اليمين. فالمقصود هو الدخول باليمين والأكل والشرب واللباس وغير ذلك، وكل ما له ميمنة وميسرة فالأفضل فعل اليمين. وهل هذا على عمومه؟ قلنا الصحيح أن هذا ليس على عمومه، فإن الخلاء والتنظف وغير ذلك إنما يفعل باليسار. ولأجل هذا جاءت رواية حفصة وفيها كان يحب اليمين ما استطاع، كان يحب اليمين ما استطاع، عفوا، كان يحب يمينه لطعامه، أو يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل شماله لما سوى ذلك. كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والإمام أحمد، وإن كان في سنده رجل يقال له أبو أيوب الأفريقي وهو ضعيف. ومثله حديث عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. وهذا الحديث رواه أبو داود من طريق إبراهيم النخعي عن عائشة. والأئمة كابن المديني وغيره يقولون أن إبراهيم بن النخعي لم يسمع من عائشة، وهذا الحديث فيه ضعف ولكن معناه صحيح، ولكن معناه صحيح. وعلى هذا أكثر أئمة الدين، وأكثر شراح الحديث، فذهب إليه ابن دقيق العيد والنووي وأبو العباس ابن تيمية وابن الملقن وغيرهم كثير كثير، على أن اليسار لم تفعل في كل ما فيه تنظف، كل ما فيه تنظف أصالة. وقولنا أصالة لأن التنظف إن دخل تبع فإنه لا يفهم منه اليسار. ولأجل هذا اختلف العلماء أيهما أفضل في التسوق، يكون باليمين أم يكون باليسار، وسوف نذكر هذا الخلاف. إلا أن المقصود من ذلك، إلا أن المقصود من ذلك في هذا الحديث إنما ذكره الحافظ رحمه الله إشارة إلى أن البداءة باليمين في الوضوء مأمور بها وهو مشروع بالإجماع، إلا أن عامة أهل العلم بل نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن البداءة باليمين مستحبة. نقل الإجماع أبو عمر بن عبد البر وابن المنذر والنووي وابن قدامة وغيرهم على أن البداءة باليمين في كل ما هو له ليمنة وميسرة مستحب، وهو قول الصحابة فلا يعلم لهم مخالف. صح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال ما أبالي بأي يدي بدأت إذا أتممت الوضوء، إذا أنا أتممت الوضوء. وهذا هو قول عامة أهل العلم. وزعم فخر الرازي أن أحمد رحمه الله يقول رواية عند الإمام أحمد بوجوب البداء باليمين، وهذا ليس بصحيح، فقد حكم الزركشي رحمه الله في شرحه للخرقي أن هذه الرواية منكرة شاذة، بل قال صاحب الإنصاف بغير نزاع نعلمه، بغير نزاع نعلمه، وهذا يدل على أن هذه اللفظة منكر عن أحمد، أن هذه اللفظة منكر عن أحمد. ونسبها أيضا للإمام أحمد الرافعي الشافعي في شرحه للوجيز، وليس بصحيح، وإن كان هذا قول الإمامية والزيدية كما نقل ذلك الشوكاني في السيل الجراح، ولكن أئمة الدين على أن البداءة مستحبة، والله تبارك وتعالى أعلم. المسألة الثانية كما مر معنا مسألة السواك، تذكرون ذكرنا هذا ولا لا؟ في أي حديث، في أي حديث ذكرناه؟ ها؟ ما أسمع. أحسنت وبارك الله فيك. لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك. اللي في البلوغ ما هو؟ اللي في البلوغ، في الوضوء، وهذا متفق عليه. طب هل رواه البخاري؟ رواه البخاري؟ لا. أحسنت يا معاذ وبارك الله فيك. رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم، وأما مع كل صلاة فهو متفق عليه من حديث أبي هريرة. ذكرنا هذه المسألة وقلنا أن القول الأول استحباب اليسار، نص عليه أحمد، بل قال ابن تيمية رحمه الله ولم أعلم إماما خالف فيه، ولم أعلم إماما خالف فيه، وهذا هو قول القرطبي رحمه الله في المفهم والعراقي في طرح التثليب. بل قال القرطبي وهذه من الغرائب، قال ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بالسواك في المسجد ولا في محافل الناس، لأن هذا من باب الأذى والقذر والتنظف، فلم يكن من سنته أن يتسوك في المسجد. هذا القول غريب، بل قال ابن تيمية ولم يكن السلف، أو قال وكان السلف يتسوكون في المساجد، ف فكيف يقال أنه يكره؟ وهذا هو معروف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسوك بأبيه وأمه إذا بدأ بالصلاة كما مر معنا، وكان السلف يصنعون ذلك، فكيف يقال أن ذلك ليس أو بمكروه؟ نعم، إذا تسوك الإنسان بقصد التنظف من مأكله فهذا ينبغي له ألا يفتح فمه، لأن هذا من غير المروءة، مثل إذا أكل الإنسان شيئا من المكسرات وغيرها وأراد أن يتسوك عند الناس بأن يبالغ في التنظف حتى ربما تقزز الناس في منظره، نعم هذا ليس من السنة، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتد أن توجد منه الريح، وكان عليه الصلاة والسلام يحب أن يأتي إلى الناس بمثل ما يحب أن يأتوا به. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا باستحباب اليمين، وهذا هو قول المجد أبو البركات جد أبي العباس ابن تيمية، وقد استغرب كثير من العلماء من أصحاب الحنابلة كيف يقول ابن تيمية لا أعلم إماما خالف فيه وجده يقول باستحباب اليمين، والذي يظهر والله أعلم بلا تكلف أن الإنسان بشر مهما أوتي من علم فقد تخفى عليه السنة، فابن تيمية رحمه الله خفي عليه قول جده، ولا يقال أن ابن تيمية إنما قصد إماما ممن يسمى إمام كالأئمة الأربعة، ولا يقصد من سماه الناس إماما كالمجد، فإن المجد لم يكن له مذهب يقتدى به، هذا حاول بعضهم كابن قندس في حواشي الفروع أن يقول ذلك، ولكن الذي يظهر أن ذلك وهم من أبي العباس. ومما يدل على ذلك أنه نقل عن مالك أنه قال الأمر فيه واسع، الأمر فيه واسع، لكن هذا القول الثاني قالوا باستحباب ذلك، وله أدلة ذكرناها أريدكم تذكروني بارك الله فيكم. قلنا حديث أحسنت حديث ابن عمر كما في الصحيحين ومسلم رواه معلق، وهذا من المعلقات عند مسلم، وقال لا يكاد يوجد إلا خمسة، هذا منها، قال رأيتني وأنا في المنام وأنا تسوق بسواك، فجاءني رجلين فدفعت السواك إلى الأصغر منهما، فقيل لي كبر كبر فدفعت للأكبر. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يتسوق ثم دفعه دليل على أنه لم يكن يقدم أو يعطي بالشمال، فدل على أنه كان يتسوق باليمين، فلو كانت يتسوق باليسار لقال فأخذ بيده اليسرى إلى اليمنى كما قال في وضوئه، فأفرغ بيده اليمنى في الوضوء، فهذا دليل. الدليل الثاني ما هو؟ جزاك الله خير السلطان، من يذكرنا الدليل الثاني؟ نعم، لا هذا هو الإشكال، قلنا في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة في الصحيحين، في قصة وفاته عليه الصلاة والسلام، إذ دخل عبد الرحمن بن أبي بكر وهو يتسوق، قالت فرأيته ينظر إليه فقلت أتحب أن تتسوق؟ فأشار برأسي أن نعم، قالت فأخذته فقضمته ثم بللت فأعطيته إياه، فأخذه فتسوق، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسوق أحسن مما تسوق يومئذ. وهذا دليل على أنه حينما أخذه من عائشة كان باليمين، ولو كان عليه الصلاة والسلام يتسوق بالشمال لأخبرت عائشة بذلك بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، وهذا واضح وظاهر. وبعضهم قال واستدلوا على ذلك بأن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب فهو عبادة، ولو قيل كقول مالك أن الأمر فيه واسع لم يكن ببعيد، وذلك لأنه يبعد، وأنا دائما أذكر لكم هذه القاعدة، أنه إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعبادة ولم يبين لنا صفتها ولم ينقلها الصحابة دل على أن الصفة أيا كانت جائزة، واضح؟ هذه ذكرناها في شرحنا لبلوغ المرام، وذكرناها في شرحنا للروض المربع، أن أي عبادة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا صفتها دل على أن صفتها جائزة على الإطلاق، وأن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. ويبعد أن يكون الصحابة لم ينقل عن واحد منهم أنه استحب اليمين أو الشمال، لم ينقل عن واحد منهم، فيبعد أن يكون ذلك من الفاضل الذي يرغب فيه، فدل ذلك على أن الأمر فيه واسع. وقد جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في ترجله وتنعله وطهوره وتسوكه، وهذا الحديث رواه ابن ماجه وفيه ضعف وهو ضعيف، فاللفظة شاذة، والله تبارك وتعالى أعلم. على هذا فالذي يظهر والله أعلم أنه إيش جائز، سواء باليمين أو بالشمال. وأما الحديث ففيه فوائد. الفائدة الأولى استحباب اليمين في شأنه كله، وهذا كما قلنا فيما له ميمنة وميسرة. وهل يقال في ذلك استحباب اليمين حينما يتنازع الناس في الدخول إلى البيت أو الدخول إلى الغرفة فبعضهم مجتمعون، هل يقدم اليمين أم ماذا؟ واضح الآن؟ الآن دائما نحن نمشي فإذا قد وصلنا إلى الباب قلنا الأيمنون ألا فيمن، حديث أنس في الصحيحين، أو يبدأ بالكبير أو ليس فيه سنة. الذي يظهر والله أعلم في مثل هذه الصورة أنه ليس فيها سنة واضحة، ولم يبلغني قصة عن الصحابة أو عن السلف في ذلك إلا ما روي عن محمد بن نصر المروزي أنه كان مع إسحاق بن إبراهيم وأراد ومعهم جماعة، فأراد أن يدخلوا البيت، فقال إسحاق تقدم يمن، فقال محمد بن نصر بل كبر، فأنت أكبر مني سنا وأعلم مني وأكبر مني علما، وهذا من تواضع محمد بن نصر، وهذا يدل على أنه هذا أو آخر ما وجدت أو لم أجد قصة في مثل هذا إلا هذه. والذي يظهر والله أعلم أن هذه مثلها مثل ما لو جاء إنسان بماء إلى جماعة، فهل يقدم اليمين يمين المجلس أم يقدم الكبير؟ الذي يظهر والله أعلم أنه يقدم كبير القوم، فيقدم كبير القوم، وهذا هو الذي يظهر. فإن الرجل كما في الصحيحين حديث سهل أنه جاء بقدح من لبن فأعطاه النبي، فالرسول أكبر علما وأكبر مقاما بأبيه وأمي وأعلى شأنا، ثم دفعه النبي صلى الله عليه وسلم لمن هو عن يمينه، قد استأذن الأعرابي فقال تأذن أن أعطي الشيوخ؟ قال والله لن نؤثر بشربتك أحد، فتله، يعني كأن الرسول غضب حينما لم يؤثر. ونحن نقول أن الأقرب والله أعلم أنه يكبر كما قال صلى الله عليه وسلم كبر كبر، إلا في حالة واحدة قال فيها بعض أهل العلم، ما هي؟ يعني أحسنت، يعني ما هي؟ إيش الصورة؟ إلا في صورة واحدة، ما هي؟ لا تقول مسجد، المسجد يسمونه جزئيات، ما هي الكلية؟ كل ما كان فيه قربة، كل ما كان، أحسنت وبارك الله فيه، كل ما كان فيه قربة، لأنه إذا كان فيه قربة فإن الله يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقد ذكر السيوطي رحمه الله والعز بن عبد السلام في قواعده أنه يكره الإيثار في القرب، والذي يظهر والله أعلم أن الإيثار في القرب على نوعين. النوع الأول إذا قصد به الزهد فإن هذا مكروه، مثل أن يتقدم شخص إلى المسجد فيزهد أن يجلس في الصف الأول تجد يجلس في الصف الأخير، أو يبتعد عن مقارب قربه من الإمام، فهذا مكروه، ينبغي له أن يتقدم إلى المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد تقدموا وأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، في حديث مسلم حديث أبي مسعود البدري ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. النوع الثاني إذا قصد به تأليف القلب، يعني مثل أنا أمشي مع شخص فقلت تفضل، قال لا تفضل أنت، هذا من باب الكرم والتقدير وإدخال السرور، فإذا قصد إدخال السرور فلا حرج. فهل منكم أحد يستطيع أن يستدل بهذا أنه إذا كان من باب الكرم ليس من باب الاستئثار في الطاعة أن ذلك لا بأس؟ ما هو؟ لكن هذا ما فيه يعني قربة، يعني جيد أحسنت، هذا جيد يستدل به أحسنت. قصة عائشة عندما جاءها رسول عمر فقالت إن عمر يستأذنك أن يدفن مع صاحبي، فقالت والله لقد كنت أرغب في ذلك ولا أثرنه في ذلك. من يذكر حديث آخر ذكره ابن القيم في المجلد الثالث زاد المعاد عندما ذكر هذه المسألة، قال في قصة المغيرة بن شعبة حينما ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره خبر القوم في فتح مكة، فقال أبو بكر نشدتك الله إلا أمرتني أن أخبره، إلا جعلتني أخبره، ليريد أن يدخل السر على رسول الله. فقال ابن القيم في هذا دلالة على أن الإثارة في القرب إذا قصد به إدخال السرور على أخي المسلم فلا حرج، فأبو بكر طلب من المغيرة أن يدخل السرور على رسول الله، ومن المعلوم أن إدخال السرور على رسول الله قربة ولم يكن قربة قربة، وأي قربة؟ بل كان عمر رضي الله عنه إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بان على وجهه أثر الغضب قال لأضحكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد أن يدخل السرور، وإذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غضب يقول نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله، نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله، يكرره حتى يسكن غضب صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة. ومرة من المرات رآه عليه الصلاة والسلام واجما ساكتا وأثر الغضب على وجهه، قال والله، قال فلما دخلت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع وعنده أبو بكر وإذا هو واجم ساكت وعنده نساءه، فقلت والله لأقولن شيئا يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة حينما وهو ما يدري ما شأن رسول الله، لماذا كان غضبان؟ فقال يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة حينما سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها، يعني زوجته، فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم وقال هن حولي كما ترى يسألني النفقة. فالرسول إنما ضحك، يعني أنت يا عمر صنعت بذلك لكن أنا ما أستطيع أن أسمع من كرمه، فقال هن حولي كما ترى يسألني النفقة. فلما رأى أبو بكر ضحك رسول الله لفعل عمر قام أبو بكر إلى عائشة يجع عنقها، وقام عمر إلى حفصة يجع عنقها، فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم وقلنا، فقال أبو بكر لعائشة تسألني رسول الله صلى الله عليه وسلم النفقة، وقال عمر لحفصة تسألني رسول الله النفقة، فقلنا والله لا نسأله أبدا، والله لا نسأله أبدا. الحديث وهذه دلالة على أن إدخال السرور مطلب. طيب إذن هذه صورتان يجوز فيه الإثار في القرب وما عدا ذلك فلا يستحب. طيب يستحب للإنسان أيضا أن يقصد في أفعاله حتى الدنيوية البركة واليمن والفأل، ودائما يا أخي استشعر الفأل في حياتك، استشعر الفأل في قراءتك للعلم، في حضورك، حتى حضورك للعلم لا تجد وأنت يعني مرهق وأذن العشاء أو أذن المغرب وتعلم أن عندك درس وتقول الله المستعان أنا تعبان لعلي أؤجل هذا، استشعر البركة التي سوف إذا حضرتها. ماذا قال الله فيه؟ ما جلس قوم في مجلس في من بيوت الله يتدارسون كتاب الله فيما بينهم إلا غشيتهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. استشعر هذا الأمر، استشعر وأنت تطيع والدك أن ذلك من البركة التي يكون لك على لأولادك بعدك. استشعر وأنت تطلب العلم أن ذلك نعمة من الله سبحانه وتعالى وبركة لك. فمن استشعر هذا الأمر صار علمه نعمة له. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يسأل فيقول اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. فالعلم بركة، وهذا في شأنك حتى في نومك. ولهذا قال معاذ وإني لأستعين في نومتي وإني لا أحتسب في نومتي كما أحتسب في قومتي. وهذا مهم جدا، حتى إن أحدهم لو أراد أن يأتي أهله ماذا قال؟ اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يرزق ولد لم يضره الشيطان أبدا. وهو يريد أن يفرغ شهوته ومع ذلك يستشعر أنه إيش يحصل له ولد بسبب ذلك، فيبارك الله له. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. ويقول لأحد الرجال يقول والله ما أتيت أهلي إلا تمنيت أن يولد لي أناس يجاهدون في سبيل الله. وهذا الفأل والغبطة نعمة عظيمة سبحانه وتعالى، وقد رزق كما قال فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. فاستشعار هذه النعمة مطلب، والله أعلم. الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. يقول المؤلف الحديث أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة، يعني أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. والواقع أن النسائي والترمذي لم يخرجاه، والواقع أن النسائي والترمذي لم يخرجاه، وإنما أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه، ورواه أبو داود وأحمد بلفظ إذا لبستم وتوضأتم. إذا لبستم وتوضأتم. والحديث مداره على زهير ابن معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، فذكره ابن ماجه بلفظ إذا توضأتم، ورواه أبو داود وأحمد بلفظ إذا لبستم وتوضأتم. إلا أن رواية أبي داود فيه فابدأوا بأيامينكم، لفظة أبي داود بأيامينكم، ولفظة أحمد بميامنكم بميامنكم. وقد أشار إلى أن الترمذي لم يروه ابن المنقر رحمه الله، وإنما روى مسلم، وإنما روى الترمذي والنسائي حديث أبي هريرة كان إذا لبس قميصا بدأ بميامنه، كان إذا لبس قميصا بدأ بميامنه. والحديث يرويه عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. وش الفرق بين هذا الإسناد والإسناد اللي قبله؟ شوف الحفاظ، يرويه عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، ما الفرق بين هذا واللي قبله؟ اللي قبله وش؟ ها؟ أحسنت، ما ذكر زهير بن معاوية. زهير بن معاوية يرويه عن الأعمش، وشعبة يرويه عن الأعمش، وأكثر تلاميذ شعبة لم يذكروا إذا لبس قميصا، بل رووه بلفظ آخر. وأما عبد الصمد بن عبد الوارث فأخطأ في هذا الحديث، والله أعلم. وعلى هذا فرواية مسلم إذا لبس قميصا ضعيف، ولكن المعروف إذا لبستم وتوضأتم، والله أعلم. وقوله إذا لبستم وتوضأتم فابدأوا بميامنكم أو بأيامنكم، مر معنا هذه المسألة، وقلنا أنه لم يخالف في ذلك إلا من في وجوب ذلك. قلنا أن الصحيح أن ذلك على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، من قال بوجوب ذلك؟ نعم، من قال بوجوب ذلك؟ رواية عند الإمام أحمد، أحسنت. من نقلها؟ الرازي والرافعي، أحسنتم وبارك الله فيكم. ومن من أهل الطوائف من يقول بوجوبه؟ الزيدية، أحسنتم جزاكم الله خير. هذا يا أخوان، هذه المذاكرة اللي تعود الإنسان نفسه الطريقة هذه، شيئا فشيئا يكون استحضر العلم. يقول ابن دقيق العلم، ابن دقيق العيد، يقول جالست أبا العباس بن تيمية فكأن العلم بين عيني، يأخذ ما شاء ويدع ما شاء. كل واحد يحفظ، لكن الشأن في استحضار ما حفظ. فكل واحد يحفظ، لكن الشأن في استحضار ما يحفظ. فكثيرون الذين يحفظون المتون ويحفظون الأقوال ويحفظون كذا، ولكن مشكلتهم هم أنهم لم يعود نفسهم بطريقة الاستحضار، وهذا هو الفرق. الاستحضار أولى، ولهذا تجد من قوي، من هو قوي الاستحضار يستحضر بعض الألفاظ النبوية وإن لم يكن حافظا للحديث. ولهذا يقول الدارقطني: ما رأيت مثل الإسماعيلي صاحب المستخرج على صحيح البخاري من شدة حفظه للمتون واستحضاره الاستدلال في ذلك، الاستدلال في ذلك. يقول: ومرة، يقول مرة كنا في مجلس، قال: فتناقشنا في مسألة التيمم بما له غبار أو ليس له غبار، قال: فلم نجد حديثا، التراب معي، التراب وجعلت تربتها، وش الحديث؟ جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، الأرض. قال: فدخل أبو الإسماعيلي وهو يمسح الوضوء، قال: فسألناه فقال: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن حذيفة وجعلت تربتها لنا طهورا. قال: فأجبنا لسرعة استحضاره. هو استحضار هنا لأنه حينما كان يقرأ هذا الحديث يستخرج الأحكام ويستحضرها، فإذا جاء مسألة ولو لم يسأل استحضر الأحاديث الواردة في هذا الباب. فشيئا فشيئا حتى يكون بإذن الله يعود نفسه الاستحضار. ولهذا تجدون هذا الشخص اللي يعود نفسه تجده لا يمل من المذاكرة والمساءلة والمناقشة، والذي لم يعود نفسه مجرد أنه يناقش ساعة لا ربع أو ساعة يكون رأسه يحس أنه ثقيل. ليه؟ لأنه بدأ يتحرك وهو لم يتعود. وهذا مهم جدا لكم يا طلاب العلم، الحفظ شيء والبحث عن الحفظ شيء آخر. إذا ثبت هذا فإن المسح على الخفين هل يبدأ باليمين ثم الشمال لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بما يمينكم، أم أنه بمجرد وجود المسح يأخذ حكم عامة الرأس؟ فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة أنه حينما أراد أن يمسح رأسه بدأ بالشق الأيمن. فهل يقال أنه إذا مسح على الخفين يبدأ باليمين ثم باليسار، أم يمسحهما جميعا؟ الذي يظهر والله أعلم، وإن كان بعض العلماء قال يبدأ باليمين لعموم غسله رجله اليمنى، والذي يظهر أن المسح على الخفين بمجرد المسح صار كحكم الأذنين والرأس. فإنه من المعلوم أن الأذنين تغسل أم تمسح؟ تمسح، ولها ميمنة وميسرة، لكن المقصود بالمداءة باليمين ما كان فيه غسل، ما كان فيه غسل. هذا الذي يظهر والله أعلم. وعلى هذا إذا أراد أن يمسح على خفيه فالسنة ماذا؟ أن يمسحهما جميعا. هذا الذي يظهر والله أعلم. الحديث الثالث حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. الحديث يقول المؤلف أخرجه مسلم، نعم الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، ووهم ابن الجوزي وتبعه على ذلك المنذري والنووي فرووه أو فأخرجوه أو فنسبوه للبخاري، وهذا خطأ، وهذا يدل على أن الأئمة يأخذون من بعضهم بعضا، فإن المنذري الحافظ أخذ ذلك من ابن الجوزي، من ابن الجوزي فوهم. يقول ابن الملقن: وكثيرا ما كان المنذري يأخذ من أبي الفرج ويهم مثل وهمه. وهذه يسميها في البحوث الأكاديمية، ما هي؟ شو يسمون البحوث الأكاديمية؟ ها؟ خلل في الأمانة العلمية، سرقة علمية ولا لا؟ وهذا ليس بصحيح، ما يقال سرقة. السرقة إذا نسب الشيء لنفسه، أما أن يذكر في كتابه ولا ينسبها فهذا على حسب ما اعتاد الناس. فإن ذكر أنه بحث المسألة ولم يجد أحدا سبقه إلى ذلك وبدأ ينقل من بعض المخطوطات ويقول هذا لي، هذا هو التشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. أما أن ينقل فما زال الأيمن ينقل بعضهم بعضا. فابن قدامة رحمه الله ينقل فصولا كاملة من المهذب للشيرازي، وينقل في الخلاف من ابن المنذر، وينقل في تعليقة القاضي. وكذلك ابن القيم رحمه الله في جزيرة العرب في الطرق الحكمية ذكر نقلا تاما من أبي محمد بن قدامة ولم ينسبه إلى ابن قدامة، وهذا أمر معروف معهود والله أعلم. لكن إذا كان طلب منك ذلك فلا ينبغي التستر، هذا هو الوجه. إذا طلب منك أن تثبت جميع ما تنقله فهذا هو المقصود والله أعلم. الحديث له قصة، الحديث له قصة، وقصته كما رواه مسلم في صحيحه قال: ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبت معه، فقال لي: أمعك ماء؟ فأتيته بمطهرة فغسل وجهه ثلاثا ثم مسح، أراد أن يمسح ذراعيه فضاق كم الجبة فأخرج يده من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه، ثم مسح ثم غسل يديه ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه. قال: فأتى القوم وإذا يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف وقد فاتنا ركعة. قال: فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليرجع، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصلى بنا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت معه فصلينا الركعة التي فاتتنا. هذا الحديث بلفظه رواه مسلم في صحيحه، وقد ذكره الحافظ ابن حجر في هذا الحديث في هذا الباب لأجل بيان أن من العلماء من قال بجواز مسح بعض الرأس دون كله، بجواز مسح بعض الرأس، لأنه قال: فمسح بناصيته وعلى الإمامة، قال: فألقى الجبة على منكبيه ومسح وغسل يديه ثم مسح برأسه وعلى ناصيته وعلى الإمامة والخفين. الحديث والناصية قال بعضهم هو الشعر الذي في مقدم الرأس، وقال بعضهم بل هو مقدم الرأس سواء وجد فيه شعر أم لا، وهذا هو الذي يظهر. وقد استدل العلماء أو من العلماء من استدل بهذا الحديث على جواز الاقتصار على مسح بعض الرأس، وهذا هو مذهب الشافعي، هذا مذهب الشافعي، فيقول: يصدق عليه بأقل ما يطلق عليه مسح. قال: لأن، وهذا هو قول الحسن البصري وقول الأوزاعي ورواية عند الإمام أحمد، وهو قول لمالك في بعض أقواله، وهو قول أبي حنيفة، إلا أن أبا حنيفة قال الربع، ربع الرأس. وهذا القول قوي، هذا القول قوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر الناس بأمر فقال: فأتوا منه ما استطعتم. وقال العلماء إن الأمر يصدق عليه إذا فعل مطلق الأمر لا الأمر المطلق. القاعدة عند الأصوليين إن الإنسان إذا فعل، فإذا قال أكرم فلانا فإنه يصدق عليه ما أقل ما يسمى إكراما، وإذا قال الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة فيصدق عليه أنه أقل ما يطلق عليه الإقامة، أليس كذلك؟ ولا يقال بوجوب فعل المستحبات، لأن المستحبات من الإقامة. هذا مذهب الشافعي ورواية عند الإمام أحمد، بل قال الإمام أحمد وهل يمكن أن يعم الإنسان كل الرأس؟ فإن هذا من الصعوبة. ومن المعلوم أن الرسول ما بدأ بمقدم رأسه حتى انتهى بهما إلى قفا ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ولم يكن قد مسح كل الرأس لأن هناك شعرات لم يمسح، ولا لا؟ فقال الشافعي بعدم وجوب ذلك. والقول الثاني في المسألة استدل أيضا بأن النبي مسح على الإمامة على مقدم رأسه. والقول الثاني هو مذهب الإمام أحمد في المشهور عنه، وهو قول لمالك كما هو مذهب متأخري المالكية، أنه يجب تعميم سائر الرأس. وهذا اختار ابن تيمية رحمه الله، وهذا القول قوي، هذا القول قوي أيضا وهو أحوط. وقالوا إن مسح الرأس جاء في الشريعة في السنة على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن يمسح الرأس كله كما في الصحيحين من حديث عثمان ومن حديث ابن عباس، وكما في حديث علي، وكما في حديث المقدام، وكما في حديث عبد الله بن زيد وغيره. الثاني أنه مسح بناصيته والإمامة كما في حديث المغيرة بن شعبة. والثالث أنه مسح على الإمامة لم يمسح شيئا من رأسه، وهذا كما في حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار، وكما في حديث عمرو بن أمية الضمري كما في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الإمامة وعلى خفين. هذه ثلاث مراتب. وهذا القول الثاني كما قلت هو الأحوط، هو الأحوط، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أنه اقتصر على مس بعض الرأس، فهل يدل تعميمه على الاستحباب أم يدل على الوجوب؟ الأقرب والأحوط أن الإنسان لا يترك تعميم سائر الرأس، بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، والباء كما قال علماء اللغة أنها هي للإلصاق، للإلصاق، فيدل تعميم سائر الرأس. هذا الذي يظهر والله أعلم. ولكن لو جاءنا شخص وقد مسح على بعض الرأس وسألنا بعد ذلك، لم نلزمه بالإعادة، كذلك في حلق الرأس أو تقصير بعض الرأس في الحج لا نلزمه بذلك، ولكننا نقول له لا ينبغي لك أن تصنع ذلك، وينبغي أن تخرج من عهدة الطلب بيقين، والله أعلم. نعم نعم، الرأس كالشافعي نفسه يقول بما يصدق عليه، فالذين يفعلون في حلق تقصير الرأس في العمرة أو الحج يأخذ جزء من اليمين من الأمام ومن الخلف ومن الشمال ومن الجانبين، كل ذلك مبني على الخلاف، هل يجب تعميم الرأس كما هو مذهب أحمد المشهور ومالك، أو يكفي الربع أو ما يطلق عليه أنه مسح أو قص الشعر كما هو مذهب الشافعي. وقلنا الأحوط أنه لا يخرج من عهدة الطلب إلا بيقين بأن يعمم سائر الرأس، والله أعلم. طيب، من المسائل أيضا المسح على الإمامة، والحافظ ابن حجر لم يقصد في ذكري لهذا الحديث بيان المسح على الخفين ولا على الإمامة، لأنه سوف يذكر هذه المسألة في باب المسح على الخفين، ولعلنا نذكر الخلاف على عجل. المسح على الخفين هو مذهب عمر، صح عن عمر وأنس وأبي موسى وخمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرهم الإمام أحمد رحمه الله، وروي عن أبي بكر، وهذا هو مذهب فقهاء أهل الحديث، وهو مذهب ابن المنذر وابن حزم، وهو مذهب الإمام أحمد وإسحاق وأبو عبيد رحمة الله تعالى على الجميع. واستدلوا بهذا الحديث، حديث المغيرة، وكذلك حديث بلال، وكذلك حديث عمرو بن أمية الضمري. القول الثاني قول جماهير الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية، قالوا أنه لا يصح أن يمسح على العمامة إلا أن يمسح بعض الرأس، فكان الاقتصار على مسح العمامة لا يجزئ. وقالوا لأن الأحاديث المتواترة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على رأسه، قالوا وهذا ثبت في الكتاب والسنة، ولا يعول على حديث يحتمل بمخالفته ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذا قال الشافعي، قال ولم يحفظ عنه أنه مسح على الإمامة من غير مسح على الناصية، وما جاء فيه أنه مسح على الإمامة فإن هذا اختصار اختصره بعض الرواة. والصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الإمامة، وقد فهمه الصحابة، فقد مسح عمر ومسح أبو موسى ومسح أنس ومسحت أم سلمة. ويبعد أن يكون هؤلاء خالفوا ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الراجح والله أعلم. نعم ما أسمع. نعم من مفردات الحنابلة مسح الإمامة، بل إن أحمد في رواية يقول يمسح على القلنسوة الطقية الشديدة هذه، لتصير بعض الناس يصير عنده طقية يصعب عليه ينزع، ولا لا يا أخوان؟ ها مثل خاصة إذا كان إنسان حالق رأسه ولبس طقية قوية فإنه يصعب عليه نزعها، فهذا على مذهب أحمد في رواية يمسح على القلنسوة. وقد صح عن أنس وروي عن أبي موسى كما ذكر ذلك ابن منذر في الأوسط، ولكن الأفضل والأحوط ألا يمسح خروجا من الخلاف، ولكن لو مسح لا حرج إن شاء الله. لكن مثل هذه المسائل يا أخوان لا ينبغي أن تذكر للعوام، لأن بعض الأخوة في الحج حينما يأتي إلى هذا تجد يمسح ويقول الحمد لله هذا ما في بأس، صح عن فلان وفلان وفلان، فالعوام يعني تشكل عليهم هذه المسائل ويقول جاءوا بشرع ما عهدناه. والذي يحب المسائل الغرائب ينبغي أن يعيد نيته، الذي يحب المسائل الغرائب يظهر على الناس ينبغي أن يحاسب نيته، فإنها أحيانا يقصد بها التكثر والتكاثر، وقد قال الله تعالى ألهاكم التكاثر، فإن بعض العلماء في تفسير لهذه الآية عندما قال تعالى ألهاكم التكاثر هو التكاثر في أمور الدنيا، وكل أمر طاعة يقصد بها التكاثر في الدنيا فهو داخل. فالذي يقول أنا عندي كذا وكذا كتاب ولا يوجد كتاب في السعودية إلا وعندي منه نسخة، هذا تكاثر وإعجاب. أو يقول أنا وأنا، وأعوذ بالله من كلمة أنا، فإن هذا من المنهي عنه كما قال تعالى ألهاكم التكاثر. المسألة أو الحديث الرابع حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأوا بما بدأ الله به. يقول المؤلف أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر، يعني نبدأ بما بدأ الله به أو أبدأ بما بدأ الله به. والحديث يرويه جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب، جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، عن جابر ابن عن أبيه عن جابر بن عبد الله، جعفر بن محمد بن علي بن الحسين زين العابدين عن أبيه عن جابر، فرواه مالك ويحيى بن سعيد القطان وسفيان وحاتم بن إسماعيل كما عند مسلم، رووه بلفظ نبدأ وبلفظ أبدأ، واضح؟ رواه بلفظ نبدأ أو بلفظ أبدأ، فأيا كان فالمعنى واحد، ومن المعلوم أن الرسول قال مرة واحدة صح؟ فهي إما أن يقول نبدأ أو أبدأ، فلعله قالها صلى الله عليه وسلم أبدأ وقالها نبدأ، يعني جابر مرة رواها بهذا ومرة رواها بهذا، قد يقال وقد يقال أنها أبدأ أو يقال نبدأ، لكن رواية ابدأوا بالأمر الذي يظهر والله أعلم، وإن صححها النووي وابن الملقن كعادته فإنه يظهر أن هذه الرواية شاذة. والنووي رحمه الله وابن الملقن أخذوا على قاعدة الزيادة من الثقة مقبولة، وقد تكلمنا عن هذه القاعدة وقلنا أن الصحيح أن زيادة الثقة لا تقبل إلا إذا كان هذا الثقة ملازما لشيخه أو عنده قرائن تدل على حفظه، وأما إذا خالف الثقات فلا يقبل فلا يقبل. وقد حكم بشذوذ هذه الرواية ابن عبد الهادي وابن حجر. ومن المعلوم أن النسائي رواها عن مالك بلفظ نبدأ، ولكن روى أيضا ابدأوا بالأمر، وهذه الرواية يرويها إسماعيل ابن جعفر ابن أبي كثير أبو إسحاق المدني القارئ، جعفر بن إسماعيل بن جعفر يرويها إسماعيل ابن جعفر ابن أبي كثير عن جعفر بن محمد، ولعل هذا الوهم منه والله أعلم، ولعل هذا الوهم منه والله أعلم. وقد ذكرنا مسألة الترتيب بين أعضاء الوضوء، وقلنا في الوضوء السابق وقلنا اختلف العلماء في ترتيب أعضاء الوضوء، فذهب عامة أهل العلم على أن الترتيب بين الوضوء واجب، هذا قول عامة أهل العلم، وهو مذهب الشافعي وأحمد ومالك في أحد قولين، ومالك في أحد قولين كما هو قول خليل في المختصر قال على المشهور، وأما في المدونة فإنه لم يوجب. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلازم على الترتيب، وقد قال عليه الصلاة والسلام هذا الوضوء ووضوء الأنبياء قبلي، وقد تكلمنا في هذا الحديث. وقال بعض في رواية فمن زاد على هذا أو نقص، قالوا النقص يكون نقص في الترتيب، ولكن رواية نقص قلنا أنها شاذة كما ذكر ذلك الإمام مسلم في كتاب التمييز. والصحيح والله أعلم أن الترتيب واجب، لأن الله ذكر المسح بين المغسولات، ولا يكون ذلك بلاغة إلا لأمر الوجوب كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم. وذهب أبو حنيفة رحمه الله والقول عند مالك باستحباب الترتيب، والذي يظهر والله أعلم أن الترتيب واجب، والأحاديث في هذا لا تصح. استدلوا بحديث المقداد بن معدي كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ثم غسل ذراعيه ثم غسل تمضمض واستنشق، وهذا الحديث شاذ، هذه اللفظة شاذة والله أعلم، هذه اللفظة شاذة. وكذلك حديث الربيع بنت معوذ الذي يروي عبد الله بن محمد بن عقيل أنه مسح وجهه ثم تمضمض واستنشق، قالوا أن السنة المضمض استنشاق ثم الوجه، فكون بدأ بالوجه دليل على عدم الترتيب، وهذا مبني على أن الوجه يدخل فيه المضمض والاستنشاق، وهذا لا يلزم فيه الترتيب والله أعلم. وعلى هذا فالراجح وجوب الترتيب والله أعلم. الحديث الخامس حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ دار الماء على مرفقيه، يقول المؤلف أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. الحديث ضعيف لأن في سنده القاسم بن محمد ابن عبد الله بن عقيل عن جده عبد الله بن عقيل عن جابر، فالقاسم محمد متروك الحديث كما قال أبو حاتم، وقال أحمد ليس بشيء ولا يفرح بهذا الحديث، وإنما ذكره الحافظ رحمه الله إشارة إلى تعميم المرفقين، إشارة إلى تعميم المرفقين في الغسل، وهذا يستغنى عنه بحديث أبي هريرة فغسل وجهه غسل ذراعيه حتى أشرع في العضد. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله ما علمت أحدا خالف في ذلك، يعني غسل الذراع المرافق واجب، وهذا قول عامة أهل العلم، فلم أعلم مخالفا في أن المرافق مما تغسل، يقول الشافعي رحمه الله. وخالف في ذلك بعضهم وقال إن إلى تفيد الغاية فلا تدخل، والصحيح أنها تدخل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان إلى هل تفيد دخول المغي بمن قبله أم لا. الراجح والله أعلم أن إلى لا تفيد دخول المغي إلا بقرائن، والقرائن إما فعله عليه الصلاة والسلام وإما نص في ذلك، وإلا فإن لغة العرب تقول أتيت من مكة إلى الرياض، وتقصد بالرياض أول الرياض لا تقصد كل الرياض، هذا المعروف بلغة العرب إلا بقرينة. يقولون ومن الماء ولا يوجد إلى في لغة الشارع أنها تدخل إلا في ثلاثة. الأول وامسحوا برؤوسكم أرجلكم وأيديكم إلى المرأة، وامسحوا واغسلوا أيديكم، اغسلوا فاغسلوا أيديكم، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هذا واحد. الثاني قالوا ما هي الآية؟ نعم الثاني ها؟ ثم أتم الصيام إلى الليل، يعني بناء على أنه متى غاب القرص دخل في الليل. يقولون الآية الثانية أو الحكم الثاني هو التكبير المطلق عصر يوم الثالث عشر من شهر الثالث عشر من ذي الحجة، فإنه يصدق عليه أنه يكبر. الآية الثالثة حقيقة أني نسيتها ولعلي أذكرها إن شاء الله، ما من أحكام الشرعية لعلنا نذكرها إن شاء الله. طيب الحديث الذي بعد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، هذا يقول المؤلف أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف، وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه قال أحمد لا يثبت فيه شيء. أن أذكر الحديث على عجل، كل الحديث الباب ضعيف، كل أحاديث الباب ضعيفة. حديث أبي هريرة يرويه يعقوب ابن سلمة الليثي عن أبيه عن أبي هريرة، ويعقوب ابن سلمة ضعيف فيه أحاديثه نظر كما قال البخاري، ولا يعلم سماع يعقوب ابن سلمة من أبيه ولا سماع سلمة الليثي من أبي هريرة، فالحديث ضعيف. الحديث الذي بعده حديث سعيد بن زيد، الحديث سعيد بن زيد، حديث سعيد بن زيد يرويه أبو ثفال المري، أبو ثفال المري ثمامة بن وائل عن رباح بن عبد الرحمن، عن رباح بن عبد الرحمن عن جدته عن أبيها، جدته أسماء بنت سعيد بن زيد عن أبيها سعيد بن زيد. وأبو ثفال ثمامة ابن وائل ضعيف لأنه مجهول كما قال ابن المديني وغيره، ورباح ابن عبد الرحمن مجهول، وثمامة قال فيه البخاري فيه نظر، فالحديث لا يصح به. وإن كان البخاري رحمه الله قال أصح شيء في الباب حديث رباح بن عبد الرحمن، حديث رباح بن عبد الرحمن، فرباح بن عبد الرحمن ما حاله؟ في ثمامة فيه نظر ورباح مجهول. أنا قلت يمكن عكس ولا لا، أول رباح بن عبد الرحمن مجهول قاله ابن المديني، وثمامة قال فيه البخاري فيه نظر. الحديث الذي بعده أو حديث أبي سعيد الخدري، فحديث أبي سعيد الخدري يرويه ربيح بن عبد الرحمن، ربيح بن عبد الرحمن ابن سعد بن مالك، من هو سعد بن مالك؟ أبو سعيد، ربيح بن عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده، وربيح هذا ضعيف، وربيح هذا ضعيف. وقال الإمام أحمد وإسحاق أحسن شيء في الباب حديث ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبي عن جده. وقال أحمد لا يثبت في هذا الباب حديث. إذن قولهم أحسن شيء في الباب يفيد ماذا؟ لا يفيد الصحة، يفيد عدم الصحة، أو لا يفيد الصحة، لا يفيد الصحة، في فرق ولا ما في فرق؟ لأن قلنا يفيد عدم الصحة، إذن إذا قالوا أحسن شيء إذن هذا ضعف، هذا ليس بصحيح، لكنه يفيد لا يفيد الصحة. فإذا قلنا لا يفيد الصحة يمكن يكون صحيحا ويمكن يكون ضعيفا، أما إذا قلنا يفيد عدم الصحة إذن الأصل فيها الضعف، وهذا ليس المقصود. الإمام البخاري قال أحسن شيء في الباب حديث رباح بن عبد الرحمن عن جدته، وإسحاق يقول مثل أحمد، والحديث ضعفه الإمام أحمد والبخاري والدارقطني وابن المنذر، وصحح الحديث جمع من المتأخرين يفوقون العشرة، صححه النووي والألباني وابن الملقي وابن الصلاح والعراقي وغيرهم كثير. والذي يظهر والله أعلم أن الحديث ضعيف، وهذا يدلك الفرق بين طريقة المتقدمين وطريقة المتأخرين. إذا أردت أن تعرف طريقة المتقدمين والمتأخرين فعليك بثلاثة أحاديث ادرسها واعرف طريقتهم في ذلك. ثلاثة أحاديث: الحديث الأول حديث لا وضوء، هذا حديث. الحديث الثاني حديث لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، فإن أكثر الحفاظ على تضعيفها. الحديث الثالث حديث الذي يرويه معاذ بن جبل في جمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقيم، فإن البخاري ضعفه رحمه الله، وإذا درسها طالب العلم عرف الفرق بين طريقة المتقدمين وطريقة المتأخرين. والمسألة معروفة، فقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم التسمية في الوضوء، فالحنابلة لهم روايات: الرواية الأولى الوجوب وهي المذهب عند المتأخرين كما في المنتهى والإقناع، والرواية الثانية واجبة تسقط مع النسيان، والثالثة أنها مستحبة. الأولى ما حكمها؟ واجبة، فمن نسيها فأعاد الوضوء، والثانية واجبة تسقط مع النسيان، والثالثة استحباب ذلك، وهذا هو المنصوص عن أحمد رحمه الله. وذهب جمهور الفقهاء إلى استحباب ذلك، وهذا اختيار أبي العباس ابن تيمية رحمه الله، بل روي عن مالك أنه قال بدعة، التسمية بدعة، روي عن مالك أنه قال التسمية بدعة. نقلها فيما أحفظ المبارك فوري في تحفة الأحوذي، أن لم أراجعها لكن هذا من محفوظات القديمة، المبارك فوري نقل عن مالك أنها بدعة. والذي يظهر لي والله أعلم أن مالك رحمه الله حينما يقول بالشيء أنه بدعة في العبادات المعروفة الخلاف فيها، فالذي يظهر لي أن تأملت نصوص مالك رحمه الله أنه يقصد البدعة اللغوية وليست البدعة الشرعية، يقصد البدعة اللغوية وليست البدعة الشرعية، يعني أنها محدثة لم تثبت، أما أنها بدعة في الشرع فهذه مسألة أخرى. ومما يدل على ذلك قلته أنا في حديث الوتر في الروضة المربع، فإن مالكا يقول، ويقول ابن القاسم: وكان مالك في خاصة نفسه يقرأ في الوتر يقول هو الله أحد، يقول أضرب بالفلق وأضرب الناس، ولم يرى فيه حديث يثبت، وكان يفعله خاصة نفسه ولم يأمر به أحدا. فمالك فعل الحديث الضعيف، كيف؟ نقول هذه طريقة مالك، أنه يقول أحيانا بدعة لا يقصد البدعة الشرعية، ولكنه يقصد أنه لم يكن معروفا عند السلف، ولا يلزم الشيء إذا لم يكن معروفا أن لا يفعل، فإن مالك يفعل مثل هذا. لعل هذا في كفاية، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سم الحديث الثالث ذكرنا ما هو؟ المغيرة بين الفرق المتقدمين والمتأخرين. حديث كثيرة، لكن الحديث الأول حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله. الحديث الثاني حديث أبي هريرة لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، فإنه يرويه عبد العزيز بن محمد الدروردي عن محمد بن عبد الله الهاشمي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. البخاري يقول هذا حديث لا يتابع عليه، لا يعرف سمع عبد العزيز من محمد ولا يعرف سمع محمد من أبي الزناد، فضعفه البخاري. الحديث الثالث حديث معاذ بن جبل في الجمع بين الصلاتين الذي يروه النسائي، يروي حديث قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال البخاري، فقلت لقتيبة من كان معك حينما كنت تكتب هذا الحديث؟ قال خالد المدائني. قال وكان خالد يدخل على الشيوخ. هذا تعليل للبخاري، يعني أن قتيبة هو يكتب الحديث، جاء خالد قال له الإسناد بهذا فأخطأ. هذه لو تعطيها بعض المتأخرين أقول كيف يعني لهالدرجة قتيبة ضعيف، لكن هذه طريقة الأئمة أنهم يلتمسون للحديث ضعف ثم يقولون بأي علة هذا سبب ضعفه. ومثلها أيضا من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، فإن الأئمة على ضعفه والمتأخرون يحسنونه. يقول أحسن الله إليكم وأنت، هل إذا روى صحابي حديثا ينسب له القول بتلك المسألة، مثلا حديث عمرو بن أمية في المسألة الخفين والعمامة، هل يصح قول أن عمرو بن أمية يرى صحة المسألة والعمامة؟ ذكر أبو العباس بن تيمية في مجموع الفتاوى أن بعضهم ينسب القول إليه وكذلك ينسبونه من الصحابة ولا يعرف. يقول أنه يلزم يبعد أن الصحابي يروي حديثا فيخالفه، فيقولون في كل حديث يرويه الصحابي أن هذا هو قوله، ولكن لا يلزم، لأن ربما يكون الحديث ضعيف، ربما يكون منسوخا وغير ذلك. وهذه يقول ابن تيمية طريقة يقول ويفعلها بعض الفقهاء وليست بلازمة. إذن هذا خطأ والله أعلم.